بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قوله تعالى ويتم نعمته عليك، وصف الله سبحانه وتعالى نعمته على نبيه التي أسبغها عليه صلى الله عليه وسلم بالتمام، إيمانا بدوام هذه النعمة واقتصارها. ويتم نعمته عليه، إذا نعمة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة دائمة متصلة لا يمكن أن يسلبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاه الله إياها، بل يتمها له صلى الله عليه وسلم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وما أحسن اقتران التمام بالنعمة وإضافة الذنب إليه. ويتم نعمته عليك، في حين أنه سبحانه وتعالى قال الذنب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنعمة وصفها بالتمام وأضافها إلى نفسه عز وجل نعمته، أما الذنب فأضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الفضل، فليس في أفعاله فضل على الإطلاق، وإنما أفعاله عز وجل خير كلها. وهذا المعنى وضحناه في مناسبات عدة. فمن هذا الموضع ويتم نعمته، وفي الذنب قال يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي، ثم قال وأبوء بذنبي، أضاف الذنب إلى نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العارف يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، يعني هذا ركنان من هذان ركنكنا العبودية، مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى على العبد ومطالعة عيب النفس والعمل. فإن مشاهدة المنة مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى على العبد توجد له عز وجل المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجد له الدنيا والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وأنه لا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب افتقار السر والإفلاس المحض، دخول من قد كثر الفقر والمسكنة خمسة حتى وصلت تلك الكثرة إلى سويدائه فانصدع فسلمته الكثرة من كل جهاته، وسهل ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه عز وجل، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خطارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هنا أصلها: حب كامل وذل كامل. هذا معنى العبودية، لابد في العبودية من هذين الركنين: حب كامل وذل كامل. فإذا وجد الحب بدون ذل وطاعة وانقياد فليست هذه العبودية، وإذا وجد الانقياد بدون الحب فهذه أيضا ليست عبودية. فربما انقاد الإنسان إلى من هو أكثر الأعلى منه رتبة كالجندي مثلا مع قائده وهو لا يحبه، لكن في الظاهر هناك انقياد، لكن لما لم يقترن به الحب والحمد له لا تسمى هذه عبودية. أما العبودية الصحيحة فهي لها جناحان هما غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب الذي ينشأ عن أمرين: التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى على هذا العبد وإحسانه إليه، لأن ذلك شك مما يوجب المحبة، فإن الفطرة توجب على القلب حب من أحسن إلى الإنسان. السبب الثاني التفكر في صفات الله سبحانه وتعالى صفات الجلال والجمال والكمال التي توجب له المدح والحمد والثناء الحسن، وان لم يصل منه الى العبد خير. فانك لا تشك اذا سمعت ولله المثل الاعلى، اذا سمعت عن اوصاف شخص كريم وسخي وصادق ووفي وكذا وكذا من الصفات الجميله فانك تحبه حتى لا لم يكن احسن اليك، او حتى لا لم تتعد هذه النعم اليك، لكنك تجد قلبك منجذبا اليه محبا له. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى انعم على عباده غايه الانعام والاحسان، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ثم انه سبحانه وتعالى متصف باعظم واجمل واجل صفات الكمال والجمال والجلال، فهذان امران يوجدان محبه الله سبحانه وتعالى والحمد له. الجناح الثاني العبوديه الذل الثاني، العبوديه غايه الحب وغايه الذل. الحب ينشا عن التفكر في نعم الله والتفكر في صفات الله التي تستوجب له المدح والحب. والذل الثاني ينفع عن معرفة العبد نفسه وما فيها من الأساس والتقصير. فننشأ الحب الكامل والذل التام عن غيرك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة الجنة كما في قوله ويتم نعمته عليه، ومطالعة عيب النفس والعمل المأخوذ من قوله من ذنبك، وهي التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى على هذين الأصلين لم يبصر به عدوه إلا على ذرة وغيرة، وما أسرع ما ينعشه الله سبحانه وتعالى ويجبره ويتداركه برحمته. وتأمل إتمام النعمة بعلى، ويتم نعمته عليك، حرف على يؤذن بالاستعلاء والاستمال والإحاطة. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: ويتم نعمته عليك لإظهاره إياك على عدوك، ورفعه ذكرك في الدنيا، وغفرانه ذنوبك في الآخرة. وقال القرطبي: ويتم نعمته عليك، قال ابن عباس في الجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف والخيبر، وقيل بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر. وقال الشوكاني: بإظهار دينك على الدين كله، وقيل بالجنة، وقيل بالنبوة والحكمة، وقيل بفتح مكة والطائف والخيبر. والأولى أن يكون المعنى ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط المستقيم وهو دين الإسلام. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى نعمته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الضحى، حين قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمته بما أنعم عليه، يعرفوه ويعتقدوه ويزداد حبا له وتعظيما. فالتحدث بالنعمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق غيره من أفراد الأمة جائز إذا أمن العزبة والرياء. فأوجب الله على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بعظم مقامه عند الله وتمام نعمة الله عليه، ويفصل لهم ذلك. لماذا؟ لما سيأتي أيضا في نفس السورة: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. يعني كيف تعرفوا قدر هذا النبي العظيم عند الله سبحانه وتعالى؟ فتعزروه وتوقروه وتؤدوا حقه عليكم. من ذلك من مظاهر تلك النعمه ما جاء في قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. وقد روي في السيره ما يشهد لهذا المعنى ويثبت دوام موالاه الله سبحانه وتعالى لحبيبه وعنايته به صلى الله عليه وسلم، حفظه له لما كان يكلاه عمه، وقد قال له عمه في ذلك: والله لن يضغل اليك بزمائهم حتى اوثب في التراب دفينا. فسخر له عمه مع عدم موافقته على الإيمان والإسلام، لكن بما في قلبه من المحبة الطبيعية وليست المحبة الشرعية التي اقتضت ملاطفته والدفاع عنه. و أيضا من ذلك ما نصره به من أصحابه، خاصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كما فعل حين الخروج إلى رحلة الهجرة في طريقهما إلى الغار. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه تارة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلبث أن يمشي خلفه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أذكر الرصد فأكون أمامك، الرصد العدو الذي يأتي من أمام فأكون أمامك، وأذكر الطلب العدو حين يأتي من خلف فأكون وراءك إلى آخر يعني الأثر. من ذلك أيضا أو من هذه النعمة قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الله يعصمك من الناس. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعالجيها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله سبحانه وتعالى من الأسباب العظيمة بقدره وحكمته العظيمة. فقاله في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا كبيرا مطاعا في قريش، وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية، ولو كان أسلم لانشرع عليه كفارها وكبارها، ولكن لما كان بينه وبين كفار قريش بن أبي طالب وبين كفار قريش قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات أبو طالب نال منه المشركون أبا يسيرا، ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم المدينة، فلما صار إليها حاموه من الأحمر والأسود، فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه. لما كاده اليهود بالسحر حماهم الله منهم وأنزل عليه سورة المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما تم اليهود ذراع تلك الساعة في خيبر أعلمه الله به وحماه منه، ولهذا أسباهم كثيرة جدا وطول ذكرها. من هذا قول الله سبحانه وتعالى مشيرا إلى تمام النعمة ودوامها واقتصارها وأنه لا يسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها. قال عز وجل وللآخرة خير لك من الأولى، نعمة الله عليه في الآخرة أفضل وأعظم وخير من نعمته عليه في الدنيا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني منذ ولادته ونشأته فعهده الله سبحانه وتعالى من صغره فصانه صلى الله عليه وسلم عن دنة الشرك وطهره وشق صدره ونقاه، وكان رغم يثنيه سيد شباب قريش حيث قال عمه عند خطبه خليلة لزواجه بها قال في وصفه فتى لا يعادله فتى من قريش حلما وعقلا وخلقا إلا رجح عليه. أما قوله تبارك وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال بعض العلماء يعطيه في الدنيا من إتمام الدين وإعلاء كلمة الله والنصر على الأعداء، والجمهور على أنه في الآخرة، ولسوف يعطيك يعني في الآخرة. وفصلته مواضع أخرى منها مثلا هذا العطاء وهذه النعمة التي سوف يعطيه الله إياها في الآخرة قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وجاءت السنة ببيان أن هذا المقام المحمود هو الذي وهو الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو الساعة الأولى حين يتخلى ويعتذر كل نبي، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي، ويقول كل نبي نفسي نفسي حتى غسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وقد قال عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا تقرأ. من هذه النعمة التي سوف يعطيه الله إياها الوسيلة الحوض المورود وما خطت به أمته غرا محددين يردون عليه الحوض، ومنها الوسيلة وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد كما جاء في الحديث إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، وسألوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو. ومنها الشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أول من تفتح له الجنة كما جاء في الحديث آتي باب الجنة فأستفتح فيقال لي من فأقول محمد فيقول رضوان خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها الشفاعة المتعددة حتى يبقى أحد من أمته بالنار صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما دعا إبراهيم لقومه حين قال حين دعا إبراهيم لقومه لا لا في سورة نعم ومن أعطاني فإنك غفور رحيم. وقال المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تذكر إحسان هؤلاء الأنبياء إلى قومهم بكى متأثرا كأنه يقول ما أن لله عز وجل فماذا لي وماذا لأمتي. فبكى ثم قال الله سبحانه وتعالى ما يبكيك يا محمد عن طريق جبريل عليه السلام ما يبكيك؟ فقال يا رب أمتي أمتي أمتي أمتي شفقة على أمته صلى الله عليه وسلم. فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يقول له يا محمد إن سنرضيك في أمتك ولا نتوءك إن سنرضيك في أمتك ولا نتوءك. فربط بعض المفسرين بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله هنا ولا سوف يعطيك ربك فترضى فنظل نعطيك ونخطئ إلى أمتك إلى أن ترضى إلى أن ترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولذلك بالغ بعض الناس في تأويل هذه الآية حتى خرجوا عن حد الاعتدال. فقال شاعر منهم أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جنب النظى نتقلب ألم يرجف الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب. لشك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرضيه ما يرضي ربه ومما يرضي ربه عز وجل ظهور آثار صفات رحمته وصفات عدله أيضا. فكما أن الله يحب أن يغفر الذنوب للعاصين كذلك من صفات الجلال والكمال والجبروت أن يعذب من تبرد وعصى. فقول الشاعر هنا أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جنب النظى نتقلب ألم يوجف الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب. وقال الآخر قرأنا في الضحى ولسوف نعطي فتر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء. طبعا هذا الكلام فيه يعني نظر لأن الأمر لو كان بمجرد التعطف لما ذبح عصفور ولا تألم طفل وإنما هي يعني سنة الله الماضية التي تظهر وتجلي آثار صفاته وأسمائه جل وعلا. من هذه النعم شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم. فإن الرسول عليه السلام يشهد على الرسل أنهم قد أبلغوا رسالة ربهم كذلك أمته تشهد على الأمم وتكون شهداء على الناس. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يحتاج إلى من يشهد له لا يحتاج إلى من يشهد له. وأما قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى قيل غافلا عما تعلمه الآن من الصراط معنى ضلا يعني غافلا عما تعلمه الآن يعني قبل نزول الوحي عليه وفيه أسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما للتلقين عن طريق الوحي فهداك إلى ذلك لما أوحى إليه. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل وإن كنت من قبله من قبل القرآن لمن الغافلين. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقيل ووجدك ضالا فهذا وجد رهطك ضالين فهداهم بك كما قال تعالى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. ووجدك عائلا فأغنى فقيرا فأغنى يعني بمال عمله ثم بذل خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بمواساة الأنصار رضي الله عنهم ثم جاءت غنائم خليل فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في آصع من سعير. وكان غناه قبل كل شيء هو غنى النفس والاستغناء عن الناس وكان أجول من الريح المرسلة وأغناه الله سبحانه وتعالى بما لا غنى بعده أعظم غنى عن الإطلاق كما أشار لذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة والقرآن العظيم ثم قال مشيرا الى انك قادر ثلاث اعظم واشرف واكبر غنى في الوجود بالقران الكريم. هذا هو الغنى العالي الذي لا ينال او الذي لا يعني يصل الى رتبته هنا. ثم قال لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اشار الى الاستغناء بالقران عن النظر الى ما متع الاخرون من متاع الدنيا، لان القران يغني صاحبه كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقران فليس منا. لها تحصيلات عده، لكن الذي يناسب المقام هو من لم يتغنى بالقران، يعني من لم يغني بالقران عن النظر الى الدنيا والسعد الحديث وراء الدنيا. من لم يغني بالقران فليس منا، هذا معنى من لم يتغنى بالقران. ويقول وشاهد ذلك من الشعر قول الشاعري كلانا غني عن اخيه حياته ونحن اذا متنا اشد تغانيا، يعني استغناء. وقال تبارك وتعالى واما بنعمه ربك فحدث، قيل المراد بها المذكورات، والتحدث بها شكرها عمليا من ايواء اليتيم كما اواه الله، فاما اليتيم فلا تحر، فهذا هو الشكر العملي لهذه النعمه. كما انعم الله عليك تنعم انت على غيرك تاتيا بفعل الله معك. وقيل التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية أو حديث، والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإغاقتها كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي، ولذلك سورة النحل وهي سورة الأنعام الكبرى بجزء سورة الأنعام الكبرى ابتدأت بأعظم نعمة وهي نعمة الوحي. وقال تبارك وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في سورة النحل قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذه الآية قال نعمتي، وفي هذه الآية في سورة الضحى وأما بنعمة ربك. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة في حجة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فنحر في حجة الوداع لما نزلت هذه الآية 100 ناقة شكرا لله على إتمام النعمة وإكمال الدين. ثم عدد عليه نعمه العظمى في السورة الثانية فقال سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، قيل هو شخص قبله الشريف ونسله وملؤه وملؤه حكمة وإيمان، وقيل هو توسيعه للمعرفة والإيمان وجعل قلبه وعاء للحكمة. وفي البخاري عن ابن عباس قال شرح الله صدره للإسلام، وعند ابن كثير في تفسير قوله ألم نشرح لك صدرك قال ابن كثير صورناه وجعلناه فتيحا رحيما واسعا، كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال جل وعلا ورفعنا لك ذكره، سبق الكلام في الآية التي قبلها وهي قوله ووضعنا عنك وزرك، ثم قال ورفعنا لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكره. اختلف في تفسير هذه الآية أو هذه النعمة، فمن قائل إنه رفع حسي ورفعنا لك ذكرك، إن ذكرك واسمك الشريف يذكر في الأماكن العالية بالذات على المنابر في الخطب في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب على المنابر وافتتاحيات الكلام في الأمور الهامة. واستدل لذلك بالواقع فعلا أن الأمر الواقع فعلا أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفعا حسيا، واستشهدوا على ذلك القول بقول حسان رضي الله تعالى عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رفع ذكره صلى الله عليه وسلم ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرا لك، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك. فتبين ان رفع رجله صلى الله عليه وسلم انما هو عن طريق الوحي، فقوله انه اي القران لذكر لك ولقومك، يعني رفعه ونزل وعلو شان لك ولقومك ان اتبعوا هذا القران. فبين الله سبحانه وتعالى ان الله يرفع ذكر النبي عليه السلام بالقران، ان تاملوا الايه فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه اي هذا الوحي القران لذكر لك لرفعه شان لك ولقومك وسوف تسالون. فرفع هذا بيان ان الله رفع ذكره بالوحي، سواء كان بنصوص، نصوص توجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في الوحي توجد انواع من المخاطبه للرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدل على رفع ذكره وشانه عند الله بالوحي، كقوله عز وجل يا ايها الرسول، يا ايها النبي، يا ايها المدثر، يا ايها المزمل، ولم يخاطبه باسمه قط. لم يوجد ايه واحده في القران فيها خطاب من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام باسمه، وانما يخاطبه باسمه بخلاف ما حصل مع جميع الانبياء قبله كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى. اما في مقام اثبات الرساله والشهاده له بانه رسول فقد صرح باسمه بقوله محمد رسول الله، يعني الله الذي يخبر بصدقه في هذه الرساله. او رفع ذكره في الوحي عن طريق الوحي، اعم الوحي اعم سواء في القران او في السنه كلاهما وحي، رفع ذكره في فروع الشريعه كما قلنا في الاذان وفي الاقامه وفي التشهد وفي الخطب وفي الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الكافر الذي اذا اتى بكل شعب الايمان، كل شعب لكنه لم يشهد ان محمد رسول الله فهو كافر باق على كفره، وهو من اهل جهنم الخالدين فيها، لان اذا تخلف عنه او عن ايمانه استهادت له صلى الله عليه وسلم بالرساله. من هذا ايضا قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر، في الكوثر علم اسم على شيء معين، علم على نهر معين، وقيل الكوثر صفه على وزن سوعا. على العالميه قالوا ان الكوثر علم على نهر في الجنه، اما على الوصفيه فقالوا انا اعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير. مما استدل به على العالميه وان الكوثر اسم وعلم على نهر في الجنه ما ثبت في السنه كحديث البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء قال اتيت نهرا حافتاه خلاب اللؤلؤ المجرد او خلاب اللؤلؤ المجرد، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. هذا الكوثر يعني نهر الكوثر الذي اعطاه الله اياه. وبسببه ايضا عن عائشه رضي الله عنها سئلت عن قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر، قالت هو نهر اعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليهما در مجود آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنه حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل. وهذا رواه الامام احمد وابن ماجه والترمذي وقال حسنه صحيح. وبسنده ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الكوثر هو الخير الذي اعطاه الله اياه. ولما سئل سعيد بن جبير ان الناس يزعمون انه اي الكوثر نهر في الجنه، قال النهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. اذا الكوثر هو الخير الكثير او الحوض، الكوثر هو الخير الكثير او خير كثير، الحوض والنهر هو من جمله الكوثر الذي اعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم. من النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى على نبيه على نبينا صلى الله عليه وسلم ما اوجبه الله عز وجل لنبينا على القلب واللسان والجوارح من حقوق زائده على مجرد التصديق بنبوته. ليس حق النبي علينا يقتصر، ليس حق النبي علينا يقتصر على الاعتراف بنبوته، وانما هناك حقوق اوجب حقوق يعني ايه زائده على هذا. كما اوجب الله سبحانه وتعالى على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امورا زائده على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى. وحرم الله سبحانه وتعالى لحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائده على مجرد التكذيب بنبوته. يعني يحرم التكذيب بنبوته ولجانب ذلك حرمت اشياء زائده على مجرد التكذيب على امته، مع ان هذه الاشياء تباح ان تفعل مع غيره. فمن ذلك انه امر بالصلاه عليه والتكليم صلى الله عليه وسلم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، وجعل الصلاه والسلام عليه قربه وعباده، وهذا امر لم يمله غيره من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وجمع صيغه الصلاه والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مره صلى الله عليه عشرا حظا للناس على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه خطئ طريق الجنه. وقال عليه الصلاه والسلام: البكير من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلا شك ان في الايه العظيمه في قول سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا التشريف الذي فرق الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الايه اجمع واتم من تشريف ادم عليه السلام بسجود الملائكه له، لان تشريف ادم بسجود الملائكه تشريف بفعل من؟ بفعل الملائكه، اما هنا فالتشريف هو بفعل الله سبحانه وتعالى. فتشريف يصدر عن الله عز وجل ابلغ من تشريف تختص به الملائكه من غير ان يكون الله تعالى معهم فيه. واضح؟ هنا جمع له تشريف يقوم به الملائكة كما حصل لهذا، لكن زاد عليه أن الله مع الملائكة، فالفرق طبعا يعني شديد جدا كالفرق بين الخالق والمخلوق. قال هنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فبدأ بنفسه عز وجل ثم ثنى بملائكته. وإذا استحضرنا أن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى لا عرفنا مدى يعني تعظيم ذكر النبي عليه السلام والصلاه عليه على لسان الملائكه. ثم ان هذا ايضا مستمر، اما السجود لادم فكان حادثه مؤقته ثم انتهى، اما هنا فالصيغه اتت بصيغه المضارعه لتدل على الاستمرار، يعني الى هذه اللحظه الملائكه ما زالت تصلي الى ان يسال الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله، ان الله وملائكته لم يكن صلوا على النبي، لا يصلون على النبي، يصلون على النبي لتفيد الاستمرار في هذا التشريف. الشعور ذلك ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم وعلى كل مؤمن أن يعتبر أن الرسول عليه السلام أولى بروحه ونفسه وحياته منه هو بهذه النعمة، بمعنى أنك رحيم لك أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك صلة ما أنت تتميز إلى أن تكون صلة الله، والرسول عليه السلام يريد أن يكون هذه الصلة، فلابد أن تكون لازما قاطعا، لأنك لم تتردد لأنك تبذل له الماء يتردد ويصلي هو ولا يموت أنت. فتجديه بنفسك بناء على اعتقاد حكيم او يرى الله علينا، وهو ان نرى ان ربكم اولى بارواحنا من انفسنا. فالرياضه طبعا صدقه وحدثوا مواقف كثيره عظيمه فلم يكن قالت انا ولا يرغبوا بانفسهم ان يحكم. فقال تبارك وتعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فتاملوا يعني ربكم اولى بك من حياتك، يعني اولى بحياتك انت وبروحك منك انت غير الله. هذا هو حق عند الله سبحانه وتعالى كأي عظيم لانه تدرس. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب وان يزرع الاقران بالله والجائع بالطعام، وانه يجب ان يوقى بالانفس والاموال كما قال تعالى: ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. فإن أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام، ولذلك قال حسان رضي الله تعالى عنه: فإن أبي ووالده وعرضي وعرض محمد منكم إخاه. وأن من كثير جدا من الصحابة رضي الله تعالى عنه في التطبيق العملي لهذه الآية

ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة بأيه احترام أزواجه وجعلهن أمهاتهم في التحرير والاحترام، فقال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أن الله سبحانه وتعالى فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهلا، ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بركانا وإثما مبينا. وفقر عن أدية المؤمنين التي هي بلا شك دون أدية شك دون ذلك. ومن ذلك أن الله رفع له الرفعة فلا ينكر الله سبحانه وتعالى حتى ينكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصح للأمة حبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله، وأوجب إكره في كل حبة وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام. وكما قلنا لو أن رجلا أتى بكل صعب الإله وقال لا إله إلا الله لكنه لم يقل وأن محمدا رسول الله ما نفعه ذلك ولا دخل على الكفر، فأي تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع لذكره فوق هذا التعظيم. وقرنه باسمه أيضا في الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه نصحه له وسنده عليه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن فيه تعالى به قوله عز وجل عفى الله عنك لما اذنت له. علم الله سبحانه وتعالى انه لو بدا بالمعاتبه لم تبقى قلبه صلى الله عليه وسلم من الهيبه ان يكون قد اغضب الله. فطمأنه اولا في المعاتبه، طمأنه اولا لا تجزع من هذا العتاب فقدرت. قال الله تعالى عفى الله عنك ثم قال لما اذنت له حتى لا ينشق قلبه من هيبه هذا الكلام. فقدم العبد على هذا الكلام وهذا من في غاية الإكرام والجد. فقد عاتب الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أسبوعين، فقال تعالى ومن لهم تبتنا لقد شئت فرسا إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى وتأملوا تحضروا المعنى الذي تضمن به الكلام ورفعنا لك ذكرك، فان هذا هو من اتمام نعمه الله عليه ويتم نعمته عليه. وقام لك ذكرك بهذه الامثله والمجال التي نذكرها وكلها موجوده في الرحم صلاه السلام او في السنه. وقال تبارك وتعالى قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. غايه الكذب والحب والاكرام للنبي عليه السلام. يقول تعالى قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، يعني انت نعلم انك في غايه الحزن بسبب انهم يقفونك من كذب وانك تدعي الوحي وتدعي انك ربي. وهذا الوصف سبق على الصادق الامين مثلك. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، يتبقى عليك ان تصف بالكذب خاصه الكذب على الله سبحانه وتعالى الذي هو اكبر الضلال. فانهم لا يكذبون الله سبحانه وتعالى، انا خالقهم وانا مطلع على ما تكذبون. هم يزعمون انك تكذب بالاسلامين، اما تكذبون فهم يعتقدون فكرك. فانهم لا يكذبون في الحقيقه، هم يكذبون باظهار اجتهادك بالكذب، لكن في الحقيقه وهذا لماذا ليهيئ الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم العناء الذي كان ينقاه بسبب ان المشركين يعني يصفونه بالكذب على الله بالدعاء الوحي والدعاء النبوي. فطمأنه الله حتى يخفف من جزعه كما يوصف بالكذب. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فاطمئن هم لسه بالانتهاك هم كذبون، فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غايه التشبيه، أن يرفع الله حكمه باتهامه له بالكذب، وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين، فرفع ذلك الحلم بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له وأنهم معترفون بالكذب. ثم جعل الذم لهم بتسليتهم جاحدين ظالمين، فقال ولكن الظالمين بآيات الله والحكيم. إذا الجهل هو الإنكار بعد العلم. ثم واساه وعزاه وأهنته فقال له ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ورودوا حتى جاءهم رسولنا. ومن عظم قدره عند ربه تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمدة حياته. طبعا لله أن يقسم لنا فعل المخلوقات لأنها آيات من آيات عز وجل، أما نحن لا يقرر علينا الحكم بغير الله، من حلف بغير الله فقد أكفر. نعم. فقال تبارك وتعالى يعني خطأ أن واحد يقول ثاني وحياتك أعمل لي ثاني وحياتك الأمر الفلاني ثاني، لكن الله أعطانا أقسم بحياة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون. لعمرك هي تساوي ان نحن نقول وحياتك او وحياتي، فالله سبحانه وتعالى يقول له انا احلف بحياتك يا محمد بعمرك الكريم، وهذا لم يحصل لاحد قط، فالله سبحانه وتعالى اقسم بحياتي، فقال لعمرك يا محمد عليه الصلاه والسلام انهم لفي فكرتهم يعمهون، اي وبقائك او وعيشك او وحياتك، وهذه نهايه التعظيم وغايه الجد والتكبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله تعالى وما ذرى وما برا نفسا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، فما سمعت الله تعالى احسن لحياه احد غيره. واحسن الله سبحانه وتعالى بكلام نبيه عليه السلام وقوله في سوره الزخرف وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله اي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابنائه حرف الفتن فيكون قوله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القتل، كانه قيل واقسم بقيله يا رب او وقيله يا رب قتلوا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وأقسم سبحانه وتعالى على تزكية ذمته صلى الله عليه وسلم وعصمتها من الآفات في النصر السليم. الله سبحانه وتعالى زكى فؤاده ولسانه وجوارحه صلى الله عليه وسلم، فزكى قلبه بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى لسانه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره بقوله ما زاغ البصر وما طغى. وقال تعالى نون والقلم وما يذكرون، أقسم جل وعلا بما أقسم به مع عظيم قتله على تنزيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما غمصته الكفرة به وآنته بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه نهاية المضرة في الكفار، ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يمن به عليه، وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم أثنى عليه صلوات الله وسلامه عليه بما منحه من هداه وهداه إليه، وأشهد ذلك تسليما للتمجيد بحرف التأكيد، فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك توصيف بإنك وعلى خلق عظيم، وهذا الذي لم يحصل لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ان خلقك عظيم، انما قال وانك لعلى يدل على تمكن الرسول في حسن وعظمه هذا الكلام. ومن شفقته عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى له ما انزلنا عليك القران لتشقى جل وعلا فلعلك باشع نفسك على اثارهم الذي يؤمن بهذا الحديث اسفا، وقوله تعالى لعلك باشع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فالله تعالى يقول له هون عليك هل انت مدرك نفسك حسرة وحزنا على هؤلاء الكافرين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فالله تعالى يقول له يوجيه ويعزيه بان الهدايه هي هدايه الله عز وجل، ويقول له لا تهلك نفسك انا ما انزلت عليك القران لتبقى وتتحقق هذا العذاب حسرة على هؤلاء المعرضين عن الحق وسخطة عليهم وخوفا عليهم من عذاب الجهنم. فكان عليه السلام يتألم أشد الألم لإعراض قومه عنهم خوفا عليهم من أن يعذبوا ويهلكوا، وهذا صرح به الحديث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا في الظلام، يعني أوقد نارا فجعل فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يحعن فيه فأخذ يدبهن عن النار. يقول صلى الله عليه وسلم أنا آخذ بحججكم عن النار وأنتم تفلدون من يدي تقحمون فيها، بعض الناس تفلدوني تقحمون فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو كيف هو رحمة للعالمين وكيف هو رحمة لجميع أمته عليه الصلاة والسلام. فيقول مثل يوم مثلكم كمثل رجل أوقد نارا في ظلمة، فمعلوم أن الفراش لعدم عقله ينجذب إلى هذه النور إلى الضوء ينجذب ولا يدرك أن في انجذابه للضوء إحراقه وهلاكه. وجعل هذا الرجل الذي أضاء هذه النيران يعني يهب الفراش يفرده حتى لا يحترق، خايف عليه أن يحترقه، فالفراش يعني يهرب منه ويصر على أن ينفي نفسه في النار. يقول هذا نفس مثل ومثلكم، يقول أنا واقف على النار أنتم تجذبون إليها بالشهوات وبالشبهات وأنا أذبكم وأدفعكم وأطردكم حتى لا تهلكوا. وهذا يدخل به أمة الدعوة كلها يدخلون كفار جميعا هم أمته أمة الدعوة. فيقول وأنا آخذ بحجاجكم عن النار، يحاول أن يمسك هذا من بين ولا من كم ولا من وسطه حتى لا يخلع الناس كثير، وواقف عايز يرد هذا الذي يريد أن يلجا بنفسه في النار. وانا اخذ بحجاجكم عن النار وانتم تثبتون من يدي لتكذبوني وتدفعوني وتلقون في انفسكم في النار اضطرارا على الهلاك. هذا بالضبط حال النبي عليه الصلاه والسلام مع الكفار والمعرضين عن هديه صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الحسره على عدم ايمانهم وشديد الحزن عليهم لانهم سوف يكونون من اهل النار. ولذلك لما دخل على ذلك الرجل اليهودي والذي استبد اليهودي الذي كان يخترق وكان يعني ابوه جالسا، المهم انتهى الحوار بان امر النبي عليه السلام هذا الشاب اليهودي ان يعني يشهد هذا الحق ويشهد الاسلام. فنظر النبي فقال له اطع ابا القاسم عليه السلام، ففعل ذلك الشاب ذلك ودخل في الاسلام ثم مات. فخرج النبي عليه السلام مبتهجا وفرحا ومسرورا وهو يقول الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار. فهذا هو شعور النبي على السلام لأمته، رحمة لأمته عليه السلام. فكان يحزن حزنا كبيرا ويتحسر ويتألم لإعراض الكفار عنه لما يعلمهم من العذاب الذي سوف يصيبهم. فقال الله سبحانه وتعالى مخففا عليه قل لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل احنا أنزلنا عليك القرآن كي تتعذب وتتألم وتهلك نفسك من الخوف على الكافرين والحسر عليهم؟ لا، لا أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فانت من يخشى ويتقي الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى فلعلك باشع نفسك تحسن نفسك ولا ايه؟ فلعلك باشع نفسك لعلك تحسن نفسك على اثارهم. يعني تخيلوا ان لو واحد يعني بيودع ناس احبابه في الجنة بالارض هم راكبين القطار وهو متحسر لفراق هؤلاء الاحباب وحزين عليه، فحتى القطر ينسي هو مش وراهم يجري لحد ما قتل يعجز عنه ويسبقه. نفس التصوير تقريبا في هذه الايه الكريمه فلعلك باخع نفسك على اثرهم، هم مردود يجيشوا بعيد عنه وهو يتبعهم اقصى باقصى ارتفاعاتها على اثرهم ان لم يريدوا بهذا الحديث اسفا فتهلك نفسك اسفا وحسره عليهم وهم مشهون على الكفر. فلا شك ان هذا غايه المبره والاكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه واله وسلم. ومن تشريفه له على الانبياء قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمرن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لم يبعث الله نبيا من بني ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وياخذ العهد بذلك على قومه. والنبي نفسه ياخذ العهد على قومه لئن بعث محمد وانتم احياء لابد ان تؤمنوا به وان

وجعله كفيعا مكفعه وسيد ولد ادم وقرن ذكره باذنه ورضاه برضاه وجعله احد ركني التوحيد ثم قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ومن نعمه عليه صلى الله عليه وسلم من كان عليه به في سوره النجم والاسراء والفتح ومن ذلك قوله تعالى الله يعصمك من الناس ومنه قوله تعالى واذ ينصر بك الذين كفروا الى اخر الايه ومنها قوله تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. وما كان من امر الغار وطراقه الجنان ومن خطاب كماله صلى الله عليه وسلم مما جبله الله عليه كمال خلقته وجمال صورته وقوه عقله وصحه فهمه وفصاحه لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه صلى الله عليه وسلم. وأما خصاله المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والسؤدة والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة وأثراتها وهي التي يمنعها حسن الخلق. وإذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه ورأينا الواحد منا يتصرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر إن من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرره بالوصف في ذلك ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة عظمة وهو منذ عصور الخوال رمم ثوال. فما ظنه بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عبد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكريم المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والقلة والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم ولواء الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين العالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعقل عما تقدم وما تأخر وترك الصبر ووضع الوزن ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المتان والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله ووضع الأسر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجنادات والعجمة ونزع الماء من بين أصابعه وتكسير القليل وانتقاط القمر ورد الشمس وحلب الأعيان والنصر بالرعب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا مالكه ذلك سبحانه ومفضله به لا إله غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. طبعا في هذه الآية الكريمة كما أتمنى من قبل إشارة إلى معنى طالما كررناه وهو أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. أما في الذنب فقال يا رسول الله الله ما تقدم من ذنبك أضافه إليه وذكرنا مرأة ذلك قول إلى الفاتحة إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خطاب لله سبحانه وتعالى فأضفت الإنعام إلى الله لأنه خير. أما الغضب والضلال فأتى منسوبا إلى من قام به أو أتي به لبنيه لإيه لاسم المفعول غير المغضوب عليه ولا الضالين. من ذلك ايضا قوله في دعاء الشروط قوله عليه السلام والخير في يديك والشر ليس اليك والخير في يديك والشر ليس اليك. وقالت الملائكه ونحن نقدس بحمدك ونقدس لك يعني نقدسك ونزيدك عما لا يليق بك. كذلك الله سبحانه وتعالى من اسمائه السلام السلام يعني الذي يسلم من العيوب والنقائص وأيضا الذي يسلم خلقه من ظلمه له لأنه منزع عن الظلم، وأيضا سلامته سبحانه من إضاءة الظلم والفرق ومن التسمية به ومن فعله ومن نسبته له. الله عز وجل سالم من كل ذلك، لذلك من أسمائه السلام عز وجل. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وأضاف الشر إلى المخلوقات، من شر ما خلق يعني من شر الذي خلق أو من شر المخلوقات، فليس الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وقال في الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، جاءت الشر مبني للعلوم، هل أراد بهم ربهم رشدا، في الرشد والخير نسبه إلى الله، أن أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي انظر إلى الأفعال، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. فالمرض مع أنه شر أضافه إلى نفسه، وقال: إذا مرضت فهو يشفيني عز وجل. ثم قال: والذي يميتني ثم يحيي. ثم قال: والذي أطمع أن ينصر لي خطيئتي يوم الدين. فذكر الخطيئة والصبر إلى نفسه. وقال الخضر: فأردت أن أعيبها، لأن السفينة يقول يخلع روح منها، هذا في نوع من الشر والإفساد، لذلك أدب مع الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه، مع أنه قال: إيه وما فعلته عن أمري، أدب وحده. انظر إلى الدقة في العبارة. قال في السفينة: أما السفينة فكانت في السفينة يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، أردت أنا أن أعيبها. كذلك في الغلام الذي قتله قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أما في الجراب لأن في إصلاح للميل إلى الجراب حتى يظل كان مدفونا ومحفوظا للغلامين اليتيمين. قال: وأما الجبار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ثم قال: فأراد ربك، لأن فيها إصلاح وفيها خير، فأراد ربك أي اللغة أشده ما يفتح لي أسنان رحمة من ربك. من ذلك أيضا قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن في الشيء غير المحبوب قال: زين لناس حب الشهوات. ولذلك قلنا أن الغالب نستطيع أن نستنبط من هذا قاعدة، وأنه إيتاء الكتاب أو إيراث الكتاب إذا أتى منسوبا إلى الله فهو سياق مدح لمن أتاه الله الكتاب، وإذا أتى بصيغة الاسم المفعول أو المبني المجهول فيأتي سياق ذمة، كما في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، هذا مدح لمن أتاه الله الكتاب. يبقى تكون الآية غالبا تتكلم على ناس صالحين، الذين آتيناهم الكتاب، لكن قوله الذين أوتوا الكتاب أو وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريد، لأن هذه نسبة المجهول فيأتي ذنبهم. إذا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تأثر في تفسير قوله تبارك وتعالى: ويتم نعمته عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا أدري أخ يسأل سؤال، يعني حقيقة أنا لا أحب أن أحد يأتيني بأي دعوة إلا معها بينة، بمعنى أن إحنا نتكلم على هذا النطاق من الإخوة، النجاح في أحد الجرائد كذا وكذا، فاذهبك خطأ حتى يوضح كلامك، لأن هي إشاعة ونفسه كما قال إحنا هنساعد على نفسها أكثر. على أي الأحوال هذا تنبيه أدب، لكن إن صح هذا الكلام يقول جاءت أحد الجرائد أن الدكتور مصطفى محمود قد أنكر حديث الشفاعة، وقال إن حديث الشفاعة غير صحيحة. باختصار شديد الجواب عن مثل هذا إلى صح، المثال قال هذا أن تذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر والعسر واليسر والمنصف والنصر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا. وهذا هو الشاهد الذي أتنفل به، وإن كان مقصود به طاعة الأمر، لكن أتنفل هذا السابق بهذا الشاهد وعلى ألا ننازع الأمر. هل هناك أحد يعجز عن الدعوة؟ هل أحد يعجز باللسان وإنه يكلم ويقول أي كلام عايز يقوله؟ العبرة إن معنى الذي يتكلم كان هو من أهل العلم أم ليس من أهل العلم. فما دام أصل الإنسان ليس من أهل العلم لا يجب أن يتفقم على معرفة العلماء. هذا مسألة مبدأ قضية إن إحنا كل يوم والتاني يطلع لنا واحد بكلام أستاذ وغريب هذه الصورة. فهل كل من يتكلم يحتاج أن يستحق أن يرد عليه؟ كما يقول بعض العلماء يعني إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف. فالمطلوب أن كما قال عمر رضي الله تعالى عنه ما خان أمير قط ولكن كل من غير أمير فخان. فبنفس المعنى نستطيع أن نعلم ونقول ما ابتدع عالم قط ولكن استبدي غير عالم فأضل الناس. فالضلال والانحراف لا يأتي أبدا من العالم المتحقق بعلمه الذي يجمع بين العلم والخوف من الله سبحانه وتعالى والله. أما الدعاوى وأنا الخيط أعزف يعني في كل مجال من مجالات الدنيا نحترم التحقق جدا. مفيش حد أبدا إذا ابنه طفل صغير مرض بيودع بالسنتري مفيش حد عايز يطلع مثلا جهاز كهربائي ويوديه للدكتور الجراح. لا بنحترم التخصص جدا. الواحد حد يجيب لابنه مدرس صوت بينتقي يعني احسن ويعني ويتحرى ويسال وكذا وكذا. مش معنى الدين بالذات هان علينا ان كل واحد منا يعتبر نفسه شيخ الاسلام. يعني اذا فتحت قضيه الدين امام واحد استاذ في الجامعه في هندسه في كذا وكذا من التخصصات او واحد بيبيع خضار وضباط الطماطم او واحد قاعد على القهوه او واحد كذا وكذا ممن لا حظ لهم على اطلاق العلم بوقت نفسه والحق ان يتكلم ويفتي ويجادل وينافس ويحقق العلماء ايضا ويكفره. فهي مساله مبدا يعني انا حتى الان لما اجل على هذا الكلام لان هي مساله مبدا. هل هذا من اهل العلم؟ هل هذا من اهل العلم؟ هذا ليس من اهل العلم على الاطلاق. فلا نريد ان نخوض في الكلام على هؤلاء الناس لكن من انت كما قال الشاعر يقولون هذا غير جائز عندنا فمن انتم حتى يكون لكم عندي. قلت انا عندي وفي رايي وانا ارى كذا وكذا فمن انتم حتى يكون لكم عنده. فنيجي واحد في هذا الزمن المتاخر وينزل حديث استطاعه. من انت اصلا حتى تنزل حديث استطاعه؟ حديث استطاعه حديث متواتره حديث استطاعه متواتره يعني ثابته بنفس الطريقه التي ثبت بها القران الكريم. يقرا بالنسبه لحديث استطاعه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني سواء تكلم فلان او ان لم نحن لا نفهم مثل هذا ولا نتكلم في الرد عليه لاننا لابد ان نلقي هذا المبدا. من الذي يتكلم؟ انسان عنده علم ومسحوب له بالعلم والعبره بان يكون مسحوبا له بالعلم بين العلماء وليس عند العوام. العبره ان يكون يعني هذا الشخص الذي يسحب له بالعلم هو العلماء وليس عوام الناس الذين لا يحسنون يعني ميزان الاشخاص. فلأنه ذلك سواء أنكر الحديث الرجل الثاني ينكر حديث الشفاعة وهذه من خطأ الخوارج. الخوارج من الذين أنكروا حديث الشفاعة والمعتزلة أو واحد ينكر رؤية الله في الآخرة واحد ينكر المعراض حديث المعراض واحد ينكر إسقاط القمر. إذا هذه فوضى هذه فوضى ولا يعني يحسن هذه الفوضى إلا أن يكون هناك عالم وجاهل هناك صغير وكبير. وانا يعني سمعت اليوم في غزوه الاخبار في لفت نظري جدا علاقه ضعيفه بنتكلم فيه. بيقولوا ان اخر اسلوب لجا اليه الوصوص الطب في كتبه انه بيدخلوا المكان فبيلاقوا جهاء الناس. دي اخر تقارير اللي بتلحقوها من الان تسمعوها غير اللي كانوا بيدخلوا القريه او المدينه بيبحثون عن وجوه الكبراء واضح يعني الناس الوجهاء اعمده الاقتصاد اعمده الطب المستشفيات الاطباء مثلا المثقفين وكذا وكذا فبياخذوهم ويرحلوهم عند الحدود ويطردوهم من ايه؟ ويطردوهم الى ايه؟ يعني انظر الى اذا اراد قوم تثبيت قوم واذهاب تنتكب يطبقون ما قاله الشاعر الجهلي لا يصلح الناس خوضا لا صراط لهم ولا صراط الى جهالهم ثابت. لأن هنا عميدة التفكير والوزن الأمور والعقل والرجاحة إذا غابت فيوضح النص هذا هذا أسلوب الأساليب الحق المعنوية إضافة إلى المذابح الدموية التي يفعلونها. فتغيير العقول الواعية من أهل العلم والتخصص ثم يصبح الامر نهبا واحد كل ما اراد ان يفضي في الدين وينكر ما ينكر ويكذب بما شاء ان يكذب فهل تتحول امور فوضى. هذا صوره من صور الحفل المعنوي اننا نلجا الى اناس ليسوا من اهل العلم ندخلهم تحت اي صلاح نقول مثقفين طلبه علم سلسله من ذلك، لكن ان يفضل هؤلاء على انهم علماء هذا ما لا ينبغي.